نعم. اتهمنا أخا لنا في الله ببعض المحرمات، ولكي نتأكد منه اجتمعنا مرة في منزل بعض إخواننا في الله، وحدث أن جاء ذلك الرجل الذي كنا نعده مستقيما، ولكن سمعنا من بعض الناس اتهامه ببعض المحرمات. فعندما جاء إلينا بدأنا نتكلم عن بعض هذه المحرمات، وبعد ذلك نتكلم معه لنختبره، هل تأثر بهذا الكلام أم لا؟ ونستعمل بعض التشبيهات والتورية، ورأينا أن وجهه تغير بعض الشيء وبعد ذلك لم يأتي إلينا، وكنا نخصب من ذلك التأكد من نسبة هذه الأشياء إليه، وفي نفس الوقت نصيحته، ولكنه يبدو أنه لم يقبل كلامنا لأننا نستعمل هذه التشبيهات والتورية والنصيحة على مسمع من المجلس الذي يظنون أن نحن مخطئون أم مصيبون في طريقتنا هذه الأمر بالمعروف وأنها منكر. أرشدونا جزاكم الله خيرا. على كل حال، الواجب على العلم وعلى الإخوان فيما بينهم التلاطف والتعاون البر والتقوى، وإذا أمكن أن ينصح الإنسان بخلوة مع نفسه ما دام ما أعلم، فينبغي أن ينصح في نفسه وأن يتصل به من بعض إخوانه في نفسه من غير شهرة بين الناس، لأنه لما سمع الكلام ظن أنه مقصود، فلهذا تغير. فالمقصود أن مثل هذا ما دام الرجل لم يعلن المعاصي ولم تظهر منه، فينبغي أن تكون نصيحته سرا بينك وبينه، حتى لا يظن أنه متهم بين الناس وأنه معروف المنكر بين الناس، ولم يفعل ذلك ولم يعلنه ولم يظهره، ولكنما هي تهمة وظن قد يكون ظن سوء. فينبغي المؤمن في مثل هذه الأمور أن تكون نصيحة سرية بينه وبين أخيه، لعل الله ينفعه بذلك، فإن النصيحة السرية لها أثر عظيم. أما إذا أظهر المنكر ينكر عليه جهرة لا بأس، إذا عرف بهذا المنكر تأخر عن الصلوات، تعاطى المسكرات جهرة، حلق لحيته جهرة معروف، حط إليه معروف ظاهر، وما أشبه ذلك، شيء ظاهر ينكر ظاهرا. أما ما يظن ظن فينبغي أن تكون بينك وبينه، وأن تستعمل العبارات الحسنة، إني أخشى كذا وقد بلغني كذا، تقول العبارات المناسبة. فينبغي لك إن كنت تفعل هذا الشيء أن تقلع منه وأن تحذره يا أخي، وأن تخاف ربك وتراقبه، وما أشبه هذا من الكلام الذي يكون محل عناية، ولعله يؤثر عليه أثرا كبيرا، لأنك نصحته سرا وخلوت به وزرته في محله أو في محل خاص، ترجو أن الله ينفع بذلك. أما الإعلان مع عدم ظهور المعاصي وعدم ظهور البدع، فهذا يخشى منه سوء، يعني الرد الذي لا يناسب، يعني يخشى منه العكس. نعم.